أسعد خلاقي وأقصد وجهه وعن المسير إليه لن أتخلفا. أسعى لخلاقي وأقصد وجهه وعن المسير إليه لن أتخلف. يا مالكا روحي ومانحها الهدى، انظر إلي فأنت أكرم من عفا. يا مالكا روحي، يا مالكا روحي ومانحها الهدى، انظر إلي فأنت أكرم من عفا. يا مالكا روحي ومانحها الهدى، يا أنت الشر.